البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فريد شوقي، سميحة أيوب، ذئاب، ورجال ورجال ورجال، بالاشتراك مع سعد أردش وكمال حسين. ذئاب ورجال من تأليف المقدم بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. وحشتني يا سعيد، وحشتني قوي. ما انت نسيان اليومين دول يا شربات. اخص عليك، هو انا بعمل ده كله علشان مين؟ سايباني طول النهار لوحدي، لا قادر اخرج ولا لاقي حد اكلمه. نستحمل يومين لحد ما نجيب المجوهرات. ما قلتلك نطلع انا وانت نجيبها، انا ابتديت اتحسن دلوقتي خلاص. بس الحته ملغمه عساكر وزفتوا ابو حلقه، رايحين جايين على هناك. يعني نستنى لما ياخدوها ونطلع من المولد بلا حمص؟ ما تخافش، انا رسمه شغلانه ما تخرش الميه. ازاي بس يا شربات؟ حاسبهم يخلصوا على بعض واحد ورا التاني، وبعدين تفضل لنا المجوهرات. ولما ناخدها من دلوقتي هيجرى ايه؟ مش هنقدر دلوقتي، وبعدين لو خدناها واحد منهم عايش مش هيسيبنا حتى لما نروح اخر الدنيا. يعني ايه؟ يعني لازم التلاتة يخلصوا الاول، ابو حلقة وزفتاوي والبرنس. بلاش ابو حلقة، سيبيهول انا. فضك بقى من الحكاية دي، خليه عايش للاخر، انا عايزه. فاهمة يعني ايه؟ خلاص نبتدي بزفتاوي وبعدين البرنس. بس انا خايف حد منهم يسبقنا. الاتنين في صباعي زي الخاتم، لو حد فكر يجيب المجوهرات هيديها لي على طول. متأكدة يا شربات؟ عيب، ده الواحد منهم قبل ما يشرب كوباية المية لازم يقول لي. والمشروع ها؟ انا شايف العمال ابتدت ترجع عشان تشتغل. واحنا مالنا بقى؟ اهو رجالة البرنس والبرنس يوقفوا العمال، واحنا ناخد الحكاية عالجاهز. يا ما نفسي بقى امسك المجوهرات في ايدي ونطلع انا وانت على الارض. الحكاية استوت، كلها يومين بس، طول بالك. تعرفي اول حاجة هعملها، انا كان فص الماز حلوين وديهم لسايغ يعملهم لك غويشة محترمة. علشان اتمسك بيها. ما هو حيصيغهم تاني الا كده يا سعيد. بقى من ماله ولا يهناله، ولا يعني اللي كانوا لابسين المجوهرات دول احسن منك؟ ولا اللي حيلبسوها بعد كده احسن منك؟ الله، غصبن عني يا اما، دي رسمية بتضرب عواطف. خليها تربيها، دي بنت مايصة كده ما بتعجبنيش. معلش والنبي يا اما، غصبن عني. وديت الغويشة بتبقى فين يا بنت؟ انتهي. وقعت مني والنبي يما، والنبي وقعت مني. تقع منك ازاي؟ دي مقفوله على ايدك. ما خدتش بالي والنبي يما، ما خدتش بالي. انت لازم عطتيها لحد. اديتيها لمين يا بنت؟ والنبي يما وقعت مني، خدي الحقوني. طب ويمين الله، ما انا سايباكي لما تقولي لي عطتيها لمين. انتهي يا بنت يما، غصب عني يما. بقى نسيبها كده يا شربات لحد ما تموتها؟ ما تطلعي تحوشي يا شربات. قلبك عليها قوي، ما تطلع انت تحوشها، خدها في صدرك يا اخويا. الله الله الله الله، شربات لزومه ايه بس الكلام ده؟ شايفك زعلان عليها قوي. لا مش يعني بجران وقاعدين معانا في المطرح. اصلها بنت مايصة، تلاقيها بعت الغويشة وادت فلوسها لحد من اللي تعرفه. يا شيخة حرام عليكي. والنبي تناوليني علبة السجاير من جنبك. اعصابك تعبانة. معلش. اديتيها لمين يا بنت؟ الله الله، دي معقولة؟ ايه الكتاب اللي حطه جنبك ده؟ ايه ده؟ ده كتاب. كتاب ايه؟ مطنطة. ما اعرفش ايه اللي جابه هنا، انا مش عارف. مكتوب عليه اسمها عواطف عبد النبي. والله عال بتذكروا سوا؟ ابدا ابدا يا شربات، بس يمكن نسيته هنا. طب ولا ايه اللي دخلها قطة؟ ابدا، من كام يوم يعني طلبت منها شوية مية وتلاقيها نسيته من يوميها هنا. الله. اصحى لروحك، انا محدش يضحك عليا. لا هو انا ليا غيرك يا شربات. ايوه يا اخويا، كل عقلي بكلمتين. والنبي ما تنكدي الليله من غير سبب، ده انت وحشاني بقالك مده. وحياني انا مطوله بالي عليك، بس الحكايه دي ما فيهاش يا مرحمين. ما تخافيش يا شربات، ده انت في القلب والعين. خد بالك من نفسك، انا صاحيه لك قوي. عيب عيب يا شربات، ده انت كل حاجه في الدنيا. شربات شربات، اخص عليك، تعكسني في الشارع يا ابو حلقه. ده انا مستنيك من الصبح، عايزك في كلمتين. يعني مش قادر تقعد لحد يوم الخميس؟ الليله عايزين نجيب المجوهرات. ايدي على ايدك، مش هنقدر نستنى اكتر من كده. الاهالي ناوي تشتغل في المشروع، والعمال الجداد جايين، والمول اتقرب. حد يكره؟ الليله هنروح انا وانت وزفتاوي نجيبها. والعساكر اللي هناك؟ مفيش عسكري هيبات في البلد الليله، كله هيروح على الرياح البحري. الو، ايوه انا معاون المباحث. الليله الساعه 2 بالليل؟ مين دول؟ طب انت مين؟ الو الو. حاجه غريبه قوي يا شويش. عبد الواحد يا عبد الواحد. ايوه يا فندم. ايوه فندم. انت سحبت الحراسه اللي عند سيدي مرزوق؟ اوامر سيادتك يا فندم. هما كام عسكري؟ 2 يا فندم. كفايه واحد يطلع معانا على الرياح البحري والتاني يستنى. حاضر يا فندم. نبه عليه فتى عينيه قوي، الليلة يمكن تحصل حاجة هناك. يا سلام يا شربات، والله لولا انتي كنا هنروح في داهية. قدر ولطف. انا عارف، بس ايه اللي خلى الضابط يسيب العسكري ده هناك؟ ده قايل قدامي هيسحب قوة المركز كلها. طلع الفار لعب في عبه بعد ما مشيت. يكون عرف حاجة. لو عرف حاجة كان هيطلع على الرياح، ما كان زمانه جالك على سيدي مرزوق. اه صحيح، والله انا زهقت من الحكايه دي خالص، مش عارف نعمل ايه بعد كده بقى. اهي كلها كام يوم والعمال يوصلوا يبتدوا شغل، ومين هيسيبهم يشتغلوا؟ كلام في سرك، زفتاوي عايزهم يشتغلوا. ليه بقى؟ هو مش له نصيب في الشغلانه؟ وانا قلت لك ما انتش مصدقني، عايز ياخد المجوهرات كلها ويسلمها لي علشان نتجوز. طب ما هو لما العمال يشتغلوا هيوصلوا المجوهرات وياخدوها، يبقى عمل ايه؟ ده راسم دماغه على حكايه تانية خالص. حكايه ايه؟ هيسيب العمال يفحتوا يفحتوا لحد ما يبقى بينهم وبين المجوهرات نص متر بس. وبعدين يطلع هو بالليل يفحر بايديه ويجيب الحاجه. مش معقوله الشربات. طب ما هو بيبات عند المشروع ليه وداخل في وسط العمال؟ بس ما يضمنش انهم يفحتوا لحد ما يقفوا قبل الحاجه بنص متر، مش جايز يكملوا. انا قلت لك على نيته وانت حر. فيك الخير يا شربات، ولو ان الفايده ليا لكن ما يخلصنيش. الواد زفتاوي ما عادلوش شغل معانا، انا هقول للبرنس. والنبي ما في برنس غيرك انت، انا عارفه انت ليه مستقل روحك. بالعكس الشربات، ده انا اللي بقوله عليه اعمله. لو تسيبك من ده وده وتشتغل لوحدك، والنبي ده انت مخك يوزن بالك. ده انا كلفت معاون المباحث، لبسته الحكايه 24 قيراط، لولا بس هي نحسه على الاخر. المهم دلوقتي هتعمل ايه؟ اهو طلع على الرياح ما لقاش حد. اهو لو واحد زي الزفتاوي ما كانش طلع منها، انما انا برضو هتصرف. قدها وقدود. كل ده عشان خاطرك يا شربات. بكره كل حاجه عندي هحطها تحت رجليكي. فتك بعافيه. اما تيجي للكلام الجد تهربي. روح شوف الضابط اللي زمانه بيدور عليك. مع السلامه يا شربات. ايه ده؟ شويه يا رجاله، احنا على اخرنا يا زفتاوي. ده بتوع البر الغربي خلصوا المقطوعيه بتاعتهم، احنا اقل منهم. كل واحد على قد قدرته يا اخي. ايه يعني هنشتغل فوق طايتنا؟ فارم على الرجاله اهو كده، عايزين الترعه تخلص على اخر الشهر. دول خلصوا النهارده 4 متر في البر الغربي و3 متر في البر الشرقي. انا لسه جاي من هناك. يعني قربوا على سيدي مرزوق. لما نشوف هيطلع العفريت ولا مش هيطلع. عفريت مين بقى؟ الحكايه انكشفت خلاص. تلاقي العصابه بتدورها على حاجه تانية. شوف بقى تعمل ايه. طول ما البلد صاحيه وواعيه ما تقدرش العصابه تعمل حاجه. ربنا يستر. رجاله ورق، انا الحق عليا اللي بسيب لكم حاجه زي دي. هنعمل ايه بس؟ رحنا لقينا عسكري في المنطقه علشان ما دبرتش امورك زي الناس. الضابط كان ساحب كل العساكر في البندر ومطلعهم على الرياح. آه. انا عارف ايه اللي حصل. مش قد شغلانه ما تعملهاش. هو احنا قصرنا في حاجه؟ اه، انت وزفتاوي والبنت شربات، 3 طوال عراض مش قادرين على شغلانه زي دي. ما هو بس ال العموم انا اللي هشوف الحكايه دي بنفسي. انت ما دام مفيش رجاله الواحد يسيب لهم حاجة بسيطة زي دي. يا برنس، احنا عاملين بس علشان ما ننكشفش. أه؟ لحد دلوقتي ما حدش في البلد شك في حاجة ولا حتى معاون المباحث. وايه الفايدة لما العمال تاخد المجوهرات؟ ها؟ هنشوف تدبيرة تانية ونجيبها. خسارة، خسارة ان سعد الله اتقتل. ياريت كان واحد منكم بداله. هو يعني سعد الله كان هيعمل ايه اكتر من اللي احنا عاملينه؟ انتوا ما تجوش بعد كده ناحية المجوهرات دي خالص، فاهم؟ مالكوش دعوة بيها، مفهوم؟ اللي تشوفه. انا اللي هروح البلد واجيبها. بس في حراسه هناك. انا عارف. وبعدين كلها كام يوم ومولود سيدي مرزوق يبتدي الرجل بتزيد في الحته. ها، ده انا البرنس، البرنس، فاهم؟ اطلع المجوهرات في عز الظهر. ما دام كده يبقى تهم شويه. انا خايف العمال يوصلوا قبلنا. يعني بالشكل ده قدامهم 3 4 ايام ويفحتوا قدام سيدي مرزوق. يبقى تخليهم يبطلوا شغل خالص لحد ما نجيب الحاجه. ازاي؟ بدي طبنجه. ايوه، نقي اكتر واحد ظاهر في العمال وخلص عليه. وايه الفايدة؟ تاني يوم العمال كلها هتخاف وتسيب الشغل على طول. بذاكر يا استاذ سعيد. عاوز حاجه؟ انت بطلت تيجي تذاكري معايا ولا ايه؟ ما انت بتعطلني. اخص عليك بقى، بعد ما خليتك اشطر واحده في الفصل تقولي لي بعطلك؟ اديني رجعت وبقيت اخيب واحده تاني. عشان مش عايزه تاخدي الدروس بتاعتي؟ لا، عشان بسرح وما باخدش بالي من المدرسه. وانا ذنبي ايه بقى في حكايه السرحان دي؟ بقى مش عارف ذنبك ايه. على العموم خلصين، انا بخليكي تسرحي وانت بتخليني اسرح. صحيح يا استاذ، صحيح. طب بتسرح في ايه؟ قولي لي انت الاول. انا بسرح في المذاكره. وانا بسرح في الناس اللي بيذاكروا. الكلام ده. بكره ربنا يتوب عليكي، لا مذاكره ولا مدرسه ولا حاجه من دي ابدا. يا خبر، اسيب المدرسه؟ دي كانت امي تموتني، دي بتتعب وتشقى طول النهار عشان تعلمني. بكرة أخليكي أسعد واحدة في الدنيا، أغنى واحدة. لما تحب تشتري مدرسة ومدرسات وتلامذة هتشتريهم. تعرف يا أستاذ سعيد، أنا عمري ما همني الفلوس. عشان قلبك كبير ولا عشان فقيرة ما تعرفش الفلوس يعني إيه؟ أنت أغنى واحدة بأخلاقك. الكلام ده بتقولهولي من قلبك؟ من عقلي ومن قلبي يا عواطف. أنت ما تعرفيش أنت بقيتي عندي إيه؟ على ايه يعني ده كله؟ عواطف، انا مش هنسى الغويشه اللي انت بعتيها علشان تجيبي لي الراديو. ابدا، دي حاجه بسيطه. دي حاجه كبيره قوي، كبيره قوي. عواطف، تسمحي ايدك. يا خبر، انت بتبوس ايدي. البوسه دي هديه مؤقته مطرح الغويشه اللي بعتيها، وكلها كام يوم واحط مكانها اسوره الماز. اديها بقيه المجوهرات بالمره. ايه ده الشربات؟ انت دخلت ازاي؟ بتبوس ايدها يا سعد الله، ده علقاوي. سعد الله؟ هو انت اسمك سعد الله؟ لا ابدا، انا اسمي سعيد، بس هي لما تحب تدلعني تقول لي سعد الله. لا يا اخويا، ما اسمكش سعيد، اسمك سعد الله، وكنت شغال مع شربات. انت جننتي؟ هو انت خليت في عقل؟ والنبي لا سود عيشتك. انت بتعمليه بالشكل ده ليه؟ انا عمري ما شفت واحده بتعمل في اخوها كده. اخوها؟ قول لها تبقى لي ايه يا سعد الله انت. تعالي تعالي يا شربات، ندخل اوضتنا ونتكلم على كده. خايف عليها قوي، لا تعرف، والنبي لو لها كل حاجه. حاجه ايه؟ الافندي اللي عاجبك قوي ده يبقى جوزي. صحيح صحيح يا أستاذ سعيد؟ أيوة يا أختي صحيح، وحياة إيدك اللي بسها صحيح، أهو قدامك أهو اسأليه. تعالي يا شربات، تعالي بس ندخل أوضتنا. تعالي أمال بقى دي آخرتها يا سعد الله. إيه اللي أنت بتعمليه ده يا شربات؟ قلت لي وأنت مضروب بالرصاص بين الحياة والموت. وطي صوتك شوية، كنت هتوديني في داهية معاك، وبرضه عملت بأصلي وقعدت أداوي فيك، بس ما جراش حاجة لده كله. وأول ما تقف على رجليك تدور على البت المايصة دي. أنت مش فاهمة اللي حصل. الحق علي أنا اللي ما بلغت عنك، والنبي لو أديك في داهية ابقى خليها تنفعك. يا شربات يا شربات، مش كده، اسمعيني الأول. هتقاوح تقول إيه؟ ده أنا شايفاك بعناية. شربات أنا ماليش غيرك يا شربات، وأنت عارفة كويس قوي. والنبي صحيح، أنا بس كنت براضيها بكلمتين. لا يا شيخ، ولا بتضحك علي أنا بكلمتين؟ اسمع ما أقولك، المرة دي حديك آخر فرصة. بعد إيه؟ ما عرفت خلاص إننا مش إخوات. لا يا شيخ، زعلان عليها قوي. ما هو يا شربات، اصحى لروحك يا سعيد، بعد ده هسلمك للبوليس وسلم المجوهرات واخد 20,000 جنيه، فاهم؟ بس لو ما كنتش تكبري كل حاجة. على العموم زي بعضه. وإيه اللي زي بعضه؟ أنا حسيبك المرة دي على شرط. شرطين؟ نعزل من هنا على طول. هنروح فين بس يا شربات؟ إن شاء الله نقعد في الغيطان، المطرح ده مالكش قعد فيه بعد كده. دي كلها كم يوم وناخد حاجتنا ونمشي، بدل ما نتشحطط في كل حتة شوية. مش حتبات هنا ولا ليلة بعد كده. أيوة ولا لا؟ خلاص يا شربات، موافق. والشرط التاني؟ هو لسه فيه شروط تاني. نتجوز. ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ابدا يا شربات، بس احنا يعني متفقين هنتجوز بعد ما ناخد المجوهرات. لا يا شيخ، وانا ما امن لكش بعد كده ساعة واحدة. الليلة دي هنتجوز. الليلة؟ والناس تقول ايه في البلد هنا؟ الله، نطلع على اي مأذون في بلد جنبنا ونكتب بالكتاب ونرجع. يا شربات مش معقولة. ايوة ولا لا؟ انا عايزك تقول ايوة ولا لا. انا طول عمري بتمنى اتجوزك، بس يعني مش بالطريقة دي. وانا عجباني الطريقة دي، قلت ايه بقى؟ بس يعني الناس يا شربات لما تعرف بعد ما كنا اخوات نطلع متجوزين. نتجوز في السر يا سيدي، ونفضل اخوات قدام الناس. ما انت قلت العواطف اننا متجوزين. هي عواطف هتشوفنا فين بعد كده؟ ولا احنا هنشوفها فين يا اخويا؟ مش جايز تقول لامها؟ هنبعد عنهم خالص، هشوف مطرح تاني، شرق البلد عند الخزان. انا خايف بس يقولوا لحد في البلد يعني، ولا هي يا اخويا البلد فضيالهم ولا فضيالنا؟ بعد ما نمشي من هنا محدش هيجيب سيرتنا خالص. والله ده كله يا شربات ما له لزوم. اسمع بقى يا سعيد، انت عاجبك ولا لا؟ يا شربات مش كده. كلك انت تتكلم والنبي ان مسكت. خلاص خلاص خلاص، اعمل اللي تشوفيه. مستني مين يا زفتاوي؟ وانت ايه اللي جابك يا ابو حلقة؟ جاي عشان اخلص عليك. ها مالك يا محسن، شايل الدنيا على دماغك ليه؟ والنبي تسكت يا فؤاد. جنايه قتل خلاتك صرخت، امال لو المركز فيه كل يوم جنايه كنت عملت ايه؟ انا ما يهمنيش 100 جنايه في اليوم، بس انت لسه بتقاوح، ما اتكشفت خلاص. اللي مزعلني في القضيه دي حاجه واحده، انا السبب في موت زفتاوي. يعني ايه؟ انا المسؤول عن كده، على الاقل قدام ضميري. ايه ده، عايز تعمل لك شويه دراما على مقسم؟ انا بتكلم جد يا فؤاد، ابو حلقه نبهني وانا ما صدقتوش. ابو حلقه ده بيستعبط، كل يوم يطلع بحكايه شكل. اهو طلع كلامه مظبوط، امبارح جاني وقال لي ان فيه ناس ضربت نار على زفتاوي. وزفتاوي ما جاش يبلغ ليه؟ اللي حصل، انما انا كان لازم عملت حسابي، كان لازم طلبت زفتاوي وناقشته، حطيت عليه حراسه، عملت اي حاجه. انت معذور، واي واحد في مكانك كان لازم يشك في كلام ابو حلقه، خصوصا بعد ما كذب كذا مره. علمونا في المباحث ان كل حاجه جايز تحصل، مع الأسف أنا ما طبقتش الكلام ده على نفسي. الندم ملوش فايدة دلوقتي، المهم إنك توصل للي قتل زفتاوي. حوصله حوصله، وحمسك العصابة دي كلها واحد واحد، أنا بعتبر ده تحدي ليا. طب ناوي تعمل إيه؟ أنا مش عارف بالظبط، أنا بحاول أجمع أفكاري وأشوف الأدلة اللي عندي. أول سؤال نبتدي بيه، تفتكر إن في عصابة فعلا ضد المشروع وهي اللي بتعمل كده؟ ده مؤكد. والدليل؟ الإشاعات والعفاريت، وبعدين 500 جنيه للمهندس عشان يسيب المشروع ويمشي. كويس. وبعدين يتصلوا بابو حلقة في القهوة مرتين ويدوا له 40 جنيه، والآخر يتقتل زفتاوي. طب تفتكر قتل زفتاوي له علاقة بالعصابة؟ انت يا فؤاد بتسأل أسئلة غريبة قوي، في حاجات واضحة مش عايزة سؤال. معلش يا سيدي معلش، أنا عايز أطمن على الأساس اللي حنمشي عليه. بفترض إن ما عندناش أي فكرة عن الموضوع. طبعا العصابة هي اللي قتلت زفتاوي بدليل إنها ضربت عليه نار قبل كده. ده على فرض إن كلام أبو حلقة سليم. وغير كلام أبو حلقة، زفتاوي هو اللي كان ظاهر في المشروع وكان بيحرك العمال علشان تشتغل. يبقى اتفقنا إن في عصابة فعلا هي اللي بتعمل ده كله. السؤال اللي بعد كده، هل العصابة دي موجودة في البلد؟ طبعا لا، لو موجودة كانت اتمسكت من زمان. طب على أي أساس بتقول كده؟ الجواب اللي جه للمهندس مع الخمسمائة جنيه فاكره؟ طبعا. بالتأكيد ما تكتبش على أي مكنة موجودة في البلد. وغير كده الاتنين اللي جم لأبو حلقة في القهوة ما كانوش من البلد هنا. ده على فرض إن كلام أبو حلقة صحيح. مفيش داعي إن الواحد يشك فيه. ها، ظهر فعلا إنه ما كانش بيكذب. حاجة بالعقل، هيدفع 40 جنيه من جيبه ليه؟ أنا متفق معاك إن الجزء المهم من العصابة برا المنطقة. يعني إيه؟ يعني في جزء تاني بيشتغل لحسابهم جوه. والله مش بعيد. ده بالتأكيد. العفريت اللي كان بيطلع عند سيدي مرزوق بالليل كان بيجي إمتى ويروح إمتى؟ فعلا. والإشاعات اللي طلعت من ناس موجودين في المنطقة. ده طبعا. وبعدين قتل زفتاوي نفسه، ايه اللي يخلي زفتاوي يطلع على الرياح الساعة 2 الصبح؟ فعلا ملوش اي مصلحة في الحتة دي. يبقى لازم القاتل هو اللي خده على هناك، او حد من البلد هنا بيشتغل لحساب القاتل. العمال اللي بيت معاه شهدوا انه سابهم ليلتها ومشي لوحده، يعني محدش جاله. بس فيه سبب خلاه يروح حتة خلا زي دي الساعة 2 الصبح. ايه هو؟ معاك حق. انت لقيت اثار في المنطقة اللي اتقتل فيها؟ ابدا يا اخي، ولا حتى اثار اقدام. الارض جامدة هناك. عندنا الطلقة اللي موتته راحت للمعمل الجنائي علشان يعرف لنا السلاح المستعمل. يبقى لازم نستنى تقرير المعمل الجنائي وتقرير الطبيب الشرعي. انا خايف الوقت يسرقنا والعصابة تعمل حاجة جديدة في البلد. نشدد الملاحظة على المهندس. انا معين له حراسة من زمان، بس انا خايف دلوقتي على ابو حلقة. حد يلاحظه كمان؟ هعين له واحد على طول. انا مش عارف والله هجيب عساكر منين، بدل ما يحصل حاجة تاني ونرجع نندم. فال الله ولا فالك يا اخي. ها، اظن دلوقتي استريحت للقضية. انا مش هستريح غير لما اجيب العصابة. لا قصدي يعني اتنورت كده من الناس اللي بتفهم. معترف بمواهب العبد الله في المباحث ولا لا؟ معترف يا سيدي. وانا يا سيدي مكافأة لك قررت افكر واشتغل في القضية دي. معايا ولا مع العصابة؟ مع الاتنين. والنبي ما نمت طول الليل، بقيت ادعي لك من قلبي ان ربنا ينصرك عليه. الحكايه مش مستاهله، ده واد فلسه الواحد يدوس ويخلص عليه. اهو كده الرجاله، يسلم دراعك. وديش يكون يا شربات اما يكون مية زي وزفتاوي ده عقبال ما نخلص من البرنس الاخر. خلي كل حاجه لظروفها. يا سلام يا سلام، انا فرحانه بيك قوي يا ابو حلقه. صحيح يا شربات، حكي بالست مننا ما يملاش دماغها غير الراجل. الراجل انا رجلي خاطرك عد البحر. ولا تتبلش راجل ولا كل الرجال. والله بقيت مستخسر في الطلقتين، قلت امسك زمرة رقبته واقطعها بايدي. قدها وقدود. وعلى فكرة نصيب زفتاوي بالنص بيني وبينك، وانا هقول البرنس على كده. والنبي ما في برنس غيرك. عندك غسيل النهاردة؟ اهل حاجة عندك شوفيها. مع السلامة. ايه اللي خلى ابو حلقه يعمل كده؟ ما انا قايله لك من زمان، هخلى ابو حلقه يخلص على زفتاوي والبرنس ويجيب المجوهرات وبعدين. ما هو لازم ابو حلقه يفضل عايش. هو حد هيجي ناحيته؟ انا اللي لازم اموته بايدي، فاهمه يعني ايه؟ فاضل البرنس وبعدين يجيب المجوهرات. ليه ما قلتليش انه ناوي يقتل زفتاوي؟ الله، وانت اهلي مزعلك بس؟ هو انا بعمل حاجه ليا؟ ما كل ده علشان افرض انهم مسكوه في قتل زفتاوي. واحنا مالنا؟ هيحبسوه، هيروح تقبيده، ان شاء الله يشنقوه. حتى انت خسران ايه؟ لو ابو حلقه دخل السجن مش حطوله بعد كده؟ لازم اموته بايدي. والنبي ما حد هيجي ناحيته. الجبان. اسمع يا شربات، نفذ اللي هو عاوزه. لو سالوكي قول ابو حلقه كان معايا ليله الحادثه. وانا ايه اللي دخلني في حكايه زي دي؟ علشان ابو حلقه ما يدخلش السجن. وانت برضو يخلصك يا سعيد. انا المجوهرات كلها ما تهمنيش قد ما يهمني ابو حلقه. وانا ما همكش؟ انت ما فيش حاجه عليك يا شربات، انت حره. البوليس ملوش عندك اي حاجه في موضوع زي ده. بس انا دلوقتي متجوزه. لما يعرفوا انك متجوزه هيلموا الحكايه. وانت برضو كلمتين للظابط. ما هو برضو الظابط هيقول لابو حلقه ان انا متجوزه. قول انك اختي المهم ابو حلقه يطلع من القضيه. كل ده علشان تنتقم من ابو حلقه؟ عشان خاطر يا شربات. انت عارف خاطرك عندي قد ايه، وجايز محدش يجي ناحيه ابو حلقه خالص، انما لو سالوه. خلاص خلاص، هو انا اقدر اقول لا؟ بوسه بقى على كده. تعرف يا سعيد، اول مره تبوسني من يوم ما اتجوزنا وعزلنا على هنا. انت جوه القلب يا شربات، بس اديكي شايفه الظروف. صحيح يا سعيد. انت لسه هتساليني يا روحي، انا ليه مين غيرك؟ والنبي ايه كمان، كلمني كمان، والنبي تكلمني شويه. معلش معلش يا شربات، استحمليني اليومين دول، ولما نفذ اللي في دماغي هعوضك عن ده كله. ربنا ما يحرمني منك. يا شويش عبد الواحد. ايوه يا فندم. مفيش اخبار جديده عن العصابه؟ محدش عارف عنها حاجه في البلد يا فندم. الحراسه اللي متعينه على مهندس المشروع زي ما هي. طيب تنبه على المخبرين ياخدوا بالهم اول يومين دول. طبعا يا فندم. وبعدين انا عايز اعين حراسه على ابو حلقه، 2 مخبرين. سيادتك عارف يا فندم قوه المركز كلها متوزعه. لازم نتصرف باي شكل، العصابه جاي تعمل فيه حاجه. ده هو عصابه لوحده. وبعدين فرصتنا كبيرة اننا نوصل للعصابة عن طريقه، نلاحظ الناس الاغراب اللي بتراقبه او تيجي ناحيته. طب من هيقول له مخبر واحد يا فندم كفاية؟ بعدين يجرى له حاجة نبقى احنا مسؤولين. ما هو المخبر يا فندم هيفضل مراقبه طول ما هو في القهوة لحد ما يروح بيته. وتفتكر يعني ده كفاية؟ بس سيادتك نبه عليه ما يطلعش بالليل علشان ما يجرناش وراه في كل حتة. ما يطلعش؟ هيطلع يروح فين؟ اول امبارح ما قابله الساعة 3 الصبح جاي من برا البلد. ليلة ما اتقتل زفتاوي؟ مين؟ أنا شرباه. شربات؟ حاضر. صباح الخير يا أبو حلق. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ داخلين على الفجر. وإيه اللي جابك يا شربات؟ من ساعة ما سبتك امبارح وأنا بتعذب زي اللي بتقلع النار. إيه اللي مزعلك؟ أنا غلطانة، ما تزعلش، حقك عليا. انت قصدك على ايه؟ تطلب مني اقف معاك في زنقه زي دي واقول لك لا؟ انا كان ايه اللي جرالي بس؟ على العموم انا هتصرف. لو حد سالك قول ان انا كنت معاك. ولما يسالوك في المركز هقول ان احنا كنا مع بعض ليلتها. صحيح يا شربات. هو انت بعد الشر لو مسكوك ولا جرالك حاجه يبقى انا فايدتي ايه؟ اعيش بعدك كده ليه؟ الكلام ده من قلبك يا شربات؟ ما تزعلش مني علشان قلت لك لا في الاول، والنبي ما تزعل. انا ما اعرفش عملت كده ازاي. انا مش مصدق. اصلك ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. بس اخوك لما يعرف. انا خايف يعمل فيكي حاجه. انا ما يهمنيش في الدنيا حاجه بعدك انت. قولي لي هنتجوز، انا مستعد اكتب عليكي دلوقتي. خلي الموضوع ده بعدين لما نخلص من اللي احنا فيه. يعني هتشهد يا شربات ان كنت معاكي؟ ده لو سالوني. لما يكون على رقبتي. يا سلام يا سلام على الاخلاص اللي ما فيش زيه. اقل منها. بكره تشوف ابو حلقه هيعمل لك ايه ان ما حطيت الدنيا كلها تحت رجليكي. انا مش عايزه غير سلامتك، فوتك بعافيه. اوام كده، انا لحقت اشبع منك علشان تستريح لك شويه عن اذنك. مع السلامه، مع الف سلامه. ايه يا رجاله مالكم واقفين كده ليه؟ العمر مش بعزقه يا باشمهندس، احنا ورانا عيال. احنا سايبين بيوتنا عشان نيجي نموت هنا؟ يا جماعه قتل زفتاوي ماله مال الشغل؟ ولما نتقتل زيه حد هينفعنا؟ البوليس مش ساكت، هيحمي كل واحد بيشتغل. انا اتكلمت مع الضابط. وما حماش زفتاوي ليه؟ ما هو جاي زفتاوي اتقتل علشان سبب تاني يا باشمهندس. احنا راسيين على كل حاجه، العصابه حالفه، المشروع ما يمشي. يا جماعه ما تصدقوش الكلام ده. ما كانوش دفعوا لك 500 جنيه؟ أيوة كده. على العموم اللي مش هيشتغل مش هياخد يوميته. انا هقول للملاحظ كده بناقص. هي اليوميه هتربي عيالنا لما نتقتل؟ ربنا يخليك يا حضرة الضابط، ربنا يستر عرضك ما تفضحني. أنا عايز أعرف الحقيقة بالظبط. أنا وليا غلبانة وربنا أمر بالستر. أبو حلقة كان معاك يا أول امبارح بالليل؟ أيوة، كنا بنتمشى على الجسر اللي برا البلد الساعة 3 الصبح علشان محدش يشوفنا، البلد صغيرة وكلامها كتير. طب ما انت بتروحي له البيت مش كده ولا ايه؟ لقمة العيش النبى والنبي عمري ما ادخل البيت غير ما بعد ما ينزل لحد ما اشوفه قاعد على القهوة اطلع انا البيت. طب ليه ما تقابلتوش في البيت بدل ما تشوفه بعد برا؟ ما هو كان عايز كده، انا اللي مرضتش، الشيطان شاطر. وبعدين قعد كل ما يشوفني في الشارع ولا في القهوة يملى دماغي لحد ما وفيت قابله برا. يعني انت كنت معاه ليلة ما اتقتل زفتاوي؟ زفتاوي؟ مين زفتاوي؟ الراجل اللي اتقتل اول امبارح في البلد. على العموم اذا ظهر ان كلامك ده كذب يبقى ان شاء الله تذبحني. انت ساكنه فين؟ حاره الوزير ناحيه الخزان. قاعده مع مين؟ انا واخويا. ربنا يكفيك شر المرض، رأيت بقاله 3 اشهر. اسمه ايه؟ سعيد عبد الرازق السمكاري. السمكاري؟ اصله اسم الله على مقامك قبل ما يعيا كان سمكاري. والنبي ربنا يخليك ما تجيب له سيره، ده كان يروح فيها خالص. يعني نسيبك تمشي على كيفك؟ والنبي اول مره واخر مره، ربنا يسترها معاك يا بيه. واذا عرفت ان الحكايه دي اتكررت يبقى اعمل اللي تشوف. طب اتفضلي، مع السلامه. تعال ابو حلا، ابو حلا. صدقتني دلوقتي؟ يعني كان لزومه ايه بس الفضايح؟ خلاص يا ابو حلا، الحكايه بانت من الاول. انا حاتل زفتاوي ليه؟ ده كان عز الحبايب الله يرحمه. الواحد لازم يحقق كل حاجه علشان يطمن. سيادتك ما صدقتنيش في الاول، وهو زفتاوي اتقتل ما صدقتنيش تاني، فضحنا البنايه بس من غير لزوم. مفيش فضيحه ولا حاجه، بس انت بقى ما تجيش ناحيتها بعد كده. توبه. انا عايزك يا ابو حلقه تبقى الراجل بتاعي لحد ما نمسك العصابه، وانا هجيب لك مكافاه كويسه. بس ربنا يستر، دول قتلوا زفتاوي يبقى هيعملوا فيا انا ايه؟ انا عامل ترتيب كويس وفيه مخبرين واخده بالها منك. الحارس ربنا. وبرضه مش عايزك تنسى قضيه المجوهرات. مجوهرات ايه بقى؟ بس نشوف حكايه العصابه دي. المجوهرات فيها 20,000 جنيه مكافاه. وبعدين عايز اقول لك حاجه كمان هتسهل لك الموضوع. خير؟ جايز قوي سعد الله يكون عايش. مش ممكن. ومالك اتخضيت كده ليه؟ اصل سيادتك قلت لي قبل كده انه مات. هو اللي بيموت بيعيش تاني؟ ما لقوش جثته لحد دلوقتي، لو كان غرق في النيل كان زمان الجثه عامت وظهرت. والله صحيح. مباحث مصر بترجح انه لسه عايش، ودي حاجه تخدمك قوي. في ايه؟ تدور وراه تسأل حد من زمايلك القدام، ما هو لازم يعني يكون مستخبي في حتة. برضو صح. على العموم صورته ايه؟ خليها معاك. طب انا حب انزل مصر كمان يومين واسألك هناك. همتك ابو حلقة. انا والله عايز اخدمك بس ربنا يقدرني. تسمح لي سيادتك ولا عايزني في حاجة؟ الموضوعين دول يا ابو حلقة خليهم في دماغك، العصابة والمجوهرات. ربنا يسهل. مع السلامة. شلها يا سيدي مرزوق. عواطف أفندم، جاي ورايا ليه؟ أنا بقالي 3 أيام استناك على باب المدرسة. عاوز مني إيه؟ أكلمك كلمتين. روح قولهم لمراتك. اديني فرصة يا عواطف. عشان تضحك عليا تاني تسمح تسيبني بقى وتمشي؟ 5 دقايق بالظبط، آخر طلب أطلبه منك. هتقولي إيه؟ هو أنت ليه كان تتكلم؟ ما تحكميش عليا بسرعة يا عواطف، سيبلي فرصة أدافع عن نفسي. فرصة؟ بعد اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني. القاتل لما بيشوفوه بيقتل، ما بيرضوش يموتوه على طول، برضو بيدوله فرصة يدافع عن نفسه. انت متجوز شربات ولا لأ؟ انا هاخدك قدامها لو كدبت. متجوزها ولا لأ؟ ايوه. يعني مش اختك؟ لأ. طب ليه كدبت عليا؟ ليه كدبت عليا في الاول؟ كنت عايز واحدة تتسلى بيها وانت عيان مش كده؟ ابدا ابدا يا عواطف. ليه ما قلتليش ان شربات مراتك اللي انت وهي خبيتوا الحكاية دي عليا؟ شربات هي اللي طلبت كده. ليه؟ فهمني ليه؟ بتستعر مني. مكسوفة تقول للناس ان جوزها عاطل وعاجز. مش ممكن. انت ما تعرفيش شربات، بعد ما جالي العاية في رجلي كانت عايزة ترميني في الشارع. ترميك في الشارع؟ وانا مليش حد. قعدت اتحايل عليها لغاية ما رضيت تعيشني معاه. اشترطت عليا اني ما اقولش لأي مخلوق اني جوزها. شوف الذل قد ايه. طب ليه هي بتعمل كده؟ سامحيني، انا اللي حظي كده. عمري ما شفت رحمه ولا حنان غير معاكي انت يا عواطف. امي ماتت وانا صغير، وشربات ورتني ذل ما حدش شافه. انا متاسفه يا استاذ سعيد. سامحيني يا عواطف، إذا كنت كدبت عليك، لكن الحقيقة اللي عمري ما كدبت فيها إني بحبك يا عواطف. الكلمة دي مش من حقك دلوقت ولا من حقي أنا كمان. أنا مش طالب مني غير حاجة واحدة بس، أشوفك بس إن شاء الله 5 دقايق كل أسبوع. مش ممكن، مش معقول. حكم إعدام بتقوليه بالسهولة دي؟ غصب عني. وأنا أعمل إيه؟ أنا إنسان حيموت من العطش وبعد المية ما لمست شفايفه بياخدوها منه. اعذرني يا استاذ سعيد، ارجوك ما تزعلش مني. على كيفك يا عواطف، بس عايزك تتاكدي اني ما حبيتش غيرك. وايه الفايده؟ ولا حد هيحبك قدي، مش ممكن. غصب عني يا سعيد. 5 دقايق بس. طب مره كل شهر. ما اقدرش، ما اقدرش اوعدك بحاجه زي دي، معلش عن اذنك. مع السلامه يا عواطف. أنا حاجة الخميس الجاي أجيب المجوهرات. وده معقول؟ دي الليلة الكبيرة بتاعت سيدي مرزوق، وعشان كده حجيب الحاجة ليلتها. أنا مش فاهم حاجة. دي البلد بيبقى فيها ولا 10,000 واحد. ده اللي أنا عايزه، وخصوصا الحتة اللي عند سيدي مرزوق. أنا عامل حسابي لكل حاجة. صراحة يا برنس أنا مش فاهم حاجة. لما انزل أنا ورجالتي 4 تنفار بلد زي دي أروح ليلة المولد عشان محدش يحس بينا ولا إيه؟ كويس، بس إزاي هتعرف تجيب الحاجة؟ الحكاية دي هتعرفها ليلتها. استناني عند سيدي مرزوق من بعد العشاء. اللي تشوفه. انا عارف بعمل ايه يا ابو حلقة. هو الفحت وقف قبل المجوهرات بقد ايه؟ مفيش 3 متر. احنا مش هنفحت على المجوهرات من فوق، هننزل في قلب الترعة ونفحت من جنب لحد ما نوصل الحاجة، فاهم؟ احسن برضو علشان محدش يشوفنا، والفحت يبقى اسهل، مش كده؟ بس في حاجة يا برنس. انت لسه لك اسبوع قبل ما تيجي، انا خايف الشغل يبتدي في المشروع التاني. العمال مش ثابته بعد ما اتقتل زفتاوي؟ ايوه، بس دلوقتي الاهالي بيتجمعوا وعاوزين يشتغلوا، عاوزين يشتغلوا في المشروع. لا هيقدروا ولا هيعرفوا. الاستاذ سيد بيحركهم على الاخر. دول لو اشتغلوا نص يوم هيوصلوا المجوهرات. سيد المدرس؟ ايوه، ده بيلف على الناس واحد واحد. اذا لقيت الشغلانه بتاعته ماشيه والشغل هيرجع صحيح اتصرف معاه. ازاي يا برنس؟ اقتله. قتلني، قتلني، امسكوه، امسكوه، الحقوني، الحقوني. استاذ سيد، استاذ سيد، مالك يا استاذ سيد؟ شربات، شربات. جرى ايه يا ابو حالة؟ هتكلمني تاني في الشارع؟ كلمتين مهمين يا شربات. مش كفاية اللي حصل، احنا ناقصين فضايح. الاستاذ سيد اتضرب بالنار. ما انا عارفة، وحالته خطرة او في المستشفى. تسلم ايدك. بس مش انا اللي ضربته. الله، انت هتخبى عليا؟ تكونش فاكرني زبط المباحث ولا بشتغل مع بتوع المباحث؟ بقولك انا ما جيتش ناحية سيد. بس انت قايل لي بعظمة لسانك هتخلص عليه. انا كنت ناوي موته صحيح، بس مش انا اللي ضربت عليه بالنار. الله، ايه الكلام ده بقى؟ يبقى مين اللي ضرب سيد؟ والنبي ما صدق، هو فيه راجل غيرك يعمل حاجة زي دي؟ قلتلك مش انا يا شربات. يبقى لازم البرنس. لو البرنس ناوي يقتله ما كانش قال لي موته. يكونش سيد بينه وبين حد حاجة؟ الحكاية باينة زي الشمس. اتقتل لما حب يجيب الناس تشتغل في المشروع، وانضرب وهو راجع من عند المشروع. احنا كل ده ما يهمناش، المهم ان المشروع هيقف وخلاص. ما يهمناش ازاي؟ احنا مش كنا عايزين سيد ينضرب بالرصاص؟ اهي جات من عند ربنا واحنا بعيد. لا يا شربات، الحكاية مش سهلة قوي كده. الله، انت ايه اللي مضايق؟ في حاجات حصلت قبل كده وانا فوتها، لكن لما حطها على بعضها. حاجات ايه؟ العفريت بتاع سيدي مرزوق اللي كان بيطلع كل ليلة. ما انت قلت له انه زفتاوي. مش زفتاوي يا شربات. يبقى حد من رجالة البرنس؟ ولا البرنس يعرف عنه حاجة. يبقى لازم عفريت سيدي مرزوق بصحيح. ده احنا دفنينه سوا يا شربات. انت تعب روحك ليه بالكلام ده؟ هو انت مسكوك المباحث؟ انت فاكرة يوم ما روحنا نجيب المجوهرات اول مرة؟ يوم ما نيمنا الغفير بتاع المشروع. ايوه. ايه اللي خلى دورية السواري تعدي من هناك في الوقت ده؟ اهي دي بقى ملكش حق فيها، الدوريات ما يشغل طول الليل. طب وتاني مرة لما ألفت للضابط حكاية العصابة والرياح وخليته يسحب كل عساك المركز؟ أيوة فاكر. إيه اللي خلاه رجع تاني ساب العسكري بتاع سيدي مرزوق؟ تلاقي الفار لعب في عبه ولا حد يكلمه. قصدك إيه يا أبو حالة؟ انا خايف عليك وعلى نفسي يا شربات. احنا مش لوحدنا في حكايه المجوهرات. يعني ايه؟ يعني في حد تاني معانا في البلد بيشتغل لحسابه. ايه؟ ولازم اعرف هو مين. إيه انت هتخوفني معاك ولا ايه؟ ما هو حاجه بالعقل، مين اللي كان عامل عفريت ومين اللي ضرب سيد؟ والله معاك حق، لازم في حد تاني واقف ضد المشروع. يعني عارف حكايه المجوهرات وعايز ياخدها. هو حد عارف حكايه المجوهرات غير انا وانت والبرنس؟ امال ايه اللي يخلي حد تاني يوقف المشروع؟ علشان مصلحة تانية، حد له أرض هياخدوها منه في الترعة. مش معقول يا شربات. والنبي تلاقيها زي ما بقولك. طب مين اللي بيبلغ الضابط كل ما نروح نجيب الحاجة؟ بيتهيألك بس، يعني مين اللي هيبلغه؟ وهو حد كان يعرف غيري أنا وإنت وزفتاوي وإحنا التلاتة اللي بنروح مع بعض؟ بس يا شربات، حد هيبلغ عن روحه؟ هو الضابط اللي عامل مفتح حبتين شوية. بس هيكون مين اللي واقف قدام المشروع غيرنا؟ أنا شكة بس مظلمش. في مين يا شربات؟ أبو اليزيد. هو مش عنده مكان ري؟ ما باع المكان بتاعه، ثم ده غلبان ما يقدرش ينش دبانة. مش قبل كده بعت جواب للمهندس يهدده بالقتل لو ما سابش المشروع؟ ده كان لعب عيال. على العموم احنا مالنا بده كله؟ احنا هنجيب حاجتنا ونسيبهم يخبطوا في بعض. أنا مش مستريح الحكاية دي يا شربات. يبقى نروح نجيب المجوهرات ونخلص. الله، مستني ايه؟ البرنس هيجي يجيبها بنفس ليله المولد الخميس الجاي. انت برضه هتسيب الراجل يكروتنا وياخد الحاجه؟ ما هو هيدينا قرشين كويسين ندفعهم للعروسه. تبقى تدور لك على عروسه تانيه. انت بتقول ايه يا شربات؟ انا ليا غير عروسه واحده. اما تقدر تدفع مهرها تبقى تطلبها. هديكي كل الفلوس اللي هاخدهم من البرنس وهكتب لك القهوه بيع وشراء. ما كانش نعازر ولا بعجازر. امال عايز ايه تاني؟ المهر اللي احنا متفقين عليه، شنطه المجوهرات. بس البرنس اصله ايه يا ابو حلقه؟ اصله راجل وانت لا. لا ده انا قده 10 مرات. طب ما تفرجنا. والله بس كلام. مش اتفقنا ما تكلمنيش بعد كده؟ 5 دقايق بس، 5 دقايق وامشي على طول. مش ممكن، مش ممكن يا استاذ سعيد. لازم اكلمك، حاجة مهمة قوي. ارجوكي ارجوكي يا عواطف عشان خاطري. طب خلينا لبكرة. انا محتاجك دلوقتي حالا يا عواطف، ما اقدرش استنى لبكرة، ما اقدرش استنى ساعة واحدة. بعدين حد يشوفنا يقول لامي ولا لشربة. هناخد حنطور ونطلع برا البلد، نقعد ربع ساعة بس واسيبك تروحي. بس يا استاذ سعيد انا. يا استاذ، يا استاذ. ايوه. فاضي يا أستاذ؟ اتفضل. يلا يلا يا عواطف، يلا بينا. أيوة يا محسن، عرفت تاخد كلمتين من سيد؟ الدكتور مانع أي حد يدخله، حالته خطر. هو لو سيد اتكلم؟ ما افتكرش إن عنده معلومات تفيدنا. طلقة انضربت عليه من بعيد وهو راجع. جايز يكون ليه أعداء، حد متقصده. الحكاية يا أخويا باينة زي الشمس، كل واحد بيحاول يمشي المشروع ده بينقتل، زفتاوي وبعدين سيد. قصدك العصابة هي اللي ضربته؟ طبعا، ولولا احنا مشددين الحراسة على المهندس كان زمانه اتقاتل راخر. يبقى معنى كده ان اللي قتل زفتاوي هو اللي ضرب سيد. بالظبط. هم طلعوا الطلقة اللي في كتف الأستاذ سيد. ايوة اهي. نبعتها المعمل الجنائي علشان يقارنوها بالطلقة اللي قتل الزفتاوي، ولو انطبقوا الطلقتين يبقى الفاعل واحد. الطلقتين مختلفتين. الله، مش عرفك المعمل الجنائي هو اللي هيقرر. الحكاية مش عايزة معمل جنائي. الطلقة اللي قتلت زفتاوي من طبنجة عيار 9 ملي. ايوه. الطلقة دي بقى اللي طلعوها من الأستاذ سيد طلقة بندقية عيار 303. قصدك مفيش علاقة بين الجريمتين. الاتنين انضربوا علشان المشروع، بس السلاح مختلف. يبقى معنى كده ان فيه اكتر من واحد بيقتل في العصابة، ودي الخطورة. أنا متأكد إن أبو حلقة له علاقة بالحاجات دي كلها. أبو حلقة بعيد خالص عن ده كله. أنت ليه حاطط في دماغك حاجة ومش عايز تغيرها؟ علشان أريحك يا أخي. سيد انضرب برصاص إمتى؟ أول امبارح الساعة 7. أبو حلقة كان في القهوة من الساعة 6 للساعة 12 بالليل. لازم نتأكد من كده. المخبر اللي بيراقبه مش كفاية، وخمسين واحد في القهوة شهدوا بكده. إحنا هنتهمه بالعافية يا أخي. يعني العصابة دي إيه؟ عفاريت؟ العصابة موجودة في المنطقة، لكن اللي مديهم القوة الناس اللي بيساعدوهم من بره. طبعا. تعرف يا فؤاد، واحنا في اجتماع الامن العام لما اتكلمنا على العصابة اللي سرقت المجوهرات افتكرت على طول العصابة اللي عندنا هنا. طب وايه العلاقة بالاتنين؟ عصابة كبيرة بتشتغل وفي جهة مختفية بتحركها وتمولها. لا، علاقة بعيدة قوي. وبعدين الإمكانيات اللي بتشتغل بيها العصابتين، يعني عصابة المجوهرات دفعت 1000 جنيه خلو رجل للشقة اللي فوق المحل، والعصابة بتاعتنا دفعت 500 جنيه للمهندس. برضو الكلام ده مش داخل دماغي. احنا عندنا كم عصابة تقدر تدفع مبالغ زي دي؟ انت عايز تحط اي صلة بين العصابتين وخلاص؟ انا عندي احساس انهم عصابة واحدة. فرق كبير يا محسن بين عصابة بتسرق مجوهرات وعصابة بتوقف مشروع. والله جايز كلامك صح، بس انا عندي احساس. انت من زمان بتحلم انك تمسك عصابة المجوهرات، وده اللي مخليك تربط بينها وبين اي حاجة تحصل. جايز، يبقى بدل الاحلام نشتغل احنا في قضية سيد. لازم نلاقي كعب الطلقة الفاضية، في الغالب حيكون عليه بصمة الفاعل. يا ريت. لو عرفنا اتجاه الرصاصة في جسم سيد نقدر نحدد خط سيرها من اول ما طلعت من البندقية، ونفضل ماشيين معاه لحد ما وصلنا للحتة اللي كان واقف فيها الفاعل. ده اللي احنا لازم نعمله دلوقتي. لازم نلاقي كعب الطلقة الفاضية بأي شكل. هو انا راحة جاية تمشي ورايا؟ الناس تقول ايه بس؟ اسمع ما اقولك، الظاهر ان سعد الله عايش. هو انت تنام وتصحى تقول لي سعد الله عايش وموجود في البلد هنا؟ فضل تقول لي قاعد عندك في القهوه. انا شفت النهارده واحد شبهه الخالق الناطق. اسم الله عليك يا ابو حلقة. بقول لك شفته كان راكب عربيه حنطور وحاطط على عينه نضاره سودا، وراكبه جنبه بنت تلميذه. بتقول ايه؟ بنت تلميذه؟ شكلها ايه؟ شعرها اصفر ومعاها كتب في ايديها. انت شفتهم بعينيك؟ ايوه شربات بقى كده. يخلق مش شبه 40. بس ده الخالق الناطق سعد الله. طب ولما شفته ما كلمتوش ليه؟ جريت ورا الحنطور ما لحقتوش. والنبي انت بتحلم؟ هو لو سعد الله عايش كان فاتني دقيقة واحدة. يا شربات ده شكله بالظبط. حتى سعد الله عمره ما لبس نظارات. ده حاجة غريبة قوي. ما هو انت مدام حاطط في دماغك انه عايش، يبقى كل واحد هتشوفه تقول عليه سعد الله. بس يا شربات ده احنا مالنا بده كله؟ احنا عايزين المجوهرات، ونطلع انا وانت ونعيش بعيد عن الناس دي كلها. صحيح يا شربات، انا مستنيه اليوم ده بفروغ الصبر. امتى بقى نتلم على بعض؟ الحكايه هانت خلاص، كلها يومين ثلاثه بالكتير. انت خرجت النهارده الظهر يا سعيد؟ وصلت كده لحد راس الشارع. اصلي زهقت من قعده البيت بقى كده. الله، انت بتدوري على ايه يا شربات؟ بدور على دي النضاره السودا اللي كنت لابسها النهارده. انا اشتريتها من كام يوم عشان اما اخرج محدش ياخد باله. بس فيه ناس خدت بالها يا سعد الله وشافتك النهارده. ده انا وصلت لحد راس الشارع. شافتك انت والمحروسه اللي معاك راكبين الحنطور. محدش كان معايا، انا كنت لوحدي. وحيه النبي ما تسمعيش كلام حد يا شربات، خليكي واثقه فيا. ما انا واثقه فيك قوي يا اخويا. لا، هو انا ليه حد غيرك يا شربات؟ ده انت كل حاجة في الدنيا. الله، مالك نازل فيا حب كده؟ تكونش فاكرني عواطف؟ عواطف ايه بس يا شربات؟ اللي كنت معاها النهاردة في الحنطور. انا ما كنتش مع حد. اسمع يا سعيد، كلمني بصراحة وانا ريح. انا ما شفتش عواطف من يوم ما عزلنا من هناك. ما تكدبش علي، اذا كنت بتحبها انا مش هقف في طريقك، بس ما تضحكش علي. ابدا ابدا يا شربات. انا بحبك يا سعيد، واللي يحب واحد يضحي عشان. صحيح صحيح يا شربات. كنت معها النهارده؟ انا قابلتها صدفه. بتحبها يا سعيد؟ انا مستعد اديكي كل حاجه يا شربات، مستعد اسيب لك المجوهرات كلها عشان خاطرها. قد كده بتحبها؟ انا مقدر كل اللي عملتيه علشاني. يعني عايز تتجوزها اروح اخطبها لك؟ يا ريت، بس ده بعيد قوي. ده بعيد قوي قوي قوي قوي. فوق لروحك يا سعد الله. الله، ايه يا شربات؟ ده انا موتك واقطعك حتت حتت انت وهي. انا ما اتكلش اوانطه. انت مش لسه قايله بقى عشان البت دي تبيع المجوهرات وتنسى ابو حلقه؟ يا شربات، انا اسمع اما اقول لك يا سعيد، انا بعت روحي علشانك من الاول للاخر. هو انا بنكر؟ بس كل حاجه وليها اخر. طب خلاص خلاص خلاص، ما دام ما انتش عايزه. اذا كلمت البت دي ولا قابلتها هتبلغي البوليس. لا، هقتلها. ايوه هقتلها هي. وهي ذنبها ايه بس؟ خايف عليها قوي. وحيه النبي ما تتصل بيها بعد كده الا ليكون اخر يوم في عمرها. خليكي عاقله يا شربات. اديني قلت لك اهو، إن كنت بتحبها صحيح وخايف عليها ابعد عنها. طب خلاص خلاص يا شربات، أنا مش حاجي ناحيتها. يا أخويا اسحل روحك، اسحل روحك يا سي سعيد. هو أنت ما عندكيش فيه ثقة؟ قلتلك مش حاجي ناحيتها. ثقة؟ مش حضرتك اللي كنت عامل عفريت سيدي مرزوق وبتخبى عليا؟ يعني كنت أسيب العمال تاخد المجوهرات؟ وليه ما قلتليش؟ ايامها كنت نايم عيان ومش قادر تقوم من السرير. هتقلبي القديم ليه بس؟ وانت اللي بلغت الضابط لما روحنا نجيب المجوهرات اول مره. ما تسيبك من اللي فات، احنا ولاد دلوقتي. ما تحاولش تلعب عليا يا سعيد، انا صحيه لك كويس. صدقيني المره دي يا شربه، اما نشوف اخرتها. ادي يا سيدي تقرير مصلحه تحقيق الشخصيه. ما تقرا، مستني ايه؟ اتضح ان البصمة المرفوعة من كعب الطلقة للمدعو سعد الله العدوي سليمان السابق اتهامه في قضية سرقة المجوهرات. سرقة المجوهرات؟ مش معقول. عشان تعترف بعبقرية العبد لله. يعني العصابة اللي سرقت المجوهرات هي اللي واقفة ضد المشروع؟ قلت لك انا الكلام ده ولا لا؟ انا ما كنتش بحلم يا فؤاد، احنا ناس بقى بنحسبها بالملي. انا مش داخل دماغ الكلام ده. هي دي فيها فصال، بصمة سعد الله على كعب الطلقة اللي قتلت زفتاوي. بس ايه العلاقة بين عصابة بتسرق مجوهرات وعصابة واقفة ضد المشروع؟ ده اللي احنا هندور عليه. ثم ايه اللي جاب سعد الله البلد هنا؟ اشمعنا هنا؟ لازم في حاجة متصلة بقضية المجوهرات موجودة في البلد. حاجة زي ايه؟ العصابة اللي سرقت قاعدة هنا او المجوهرات نفسها موجودة هنا. هفترض معاك ان الكلام ده صحيح، ايه اللي يخليهم يقفوا ضد المشروع؟ هي دي المشكلة. المفروض يغطوا روحهم وما يعملوش اي حاجة تلفت النظر. يبقى لازم في علاقة بين فحت الترعة وبين المجوهرات. ازاي؟ نقدر نفترض ان المجوهرات مدفونة في حتة الترعة هتمر عليها. انت شطحت بعيد قوي. ليه؟ لو كلامك ده صحيح كانوا راحوا جابوا المجوهرات بدل ما يقلبوا الدنيا كده. نفترض ان فيه سبب يمنحهم يجيبوا المجوهرات. مدام ناوي تفترض كده على طول، افترض ان احنا زبطنا المجوهرات ومسكنا اللي قتل زفتاوي وضرب سيد. المجوهرات في البلد هنا، وجود سعد الله بيأكد الكلام ده. وفي حاجة كمان، نقدر نقول ان ابو حلقة مش بعيد عن قضية المجوهرات. على اساس ايه؟ على اساس ان سوابقه كلها سرقات كبيرة. لا ده في حاجة كمان، ابو حلقة نزل البلد هنا بعد ما حصلت سرقة المجوهرات بكم يوم. انا متأكد ان له دور في العمليات دي كلها. بس مش هو اللي ضرب سيد. سعد الله وابو حلقة الاتنين في عصابة واحدة. انا فاكر مره لما كلمت ابو حلقه عن سعد الله. أيه؟ اتغير كده بطريقه مش طبيعيه. اظن القضيه بالشكل ده تبقى واضحه خالص. ايه رايك بقى تقبض على ابو حلقه وبعدين يقول لنا فين سعد الله؟ لو قبضنا على ابو حلقه مش هنوصل لاي نتيجه، بالعكس هنكشف نفسنا بدري. امال نسيبه يدبر جرائم تانية؟ لا نشدد عليه المراقبه، ضروري هيتصل بسعد الله ولا سعد الله هيتصل بيه. طب حط عليه مخبر كمان. ما اقدرش، النهارده الليله الكبيره بتاع سيدي مرزوق، ده احنا محتاجين قوات زيادة. على العموم الليلة دي تعدي بأي شكل، وبعد كده نركز نفسنا في القضية دي. ربنا يسهل. كله مكسب، كله مكسب. الله حي حي. مدد يا سيدي مرزوق، مدد مدد يا شيخ المشايخ، مدد جاي لك طالب المدد، مدد يا سيدي مرزوق طالب المدد. مين البرنس؟ انت لابس كده ليه؟ انا دلوقتي من محاسيب سيدي مرزوق، اما حد يبص ناحيتنا بوس ايدي على طول، فاهم؟ بركاتك يا برنس بركاتك. فين المجوهرات بالظبط؟ ها تحت الراجل اللي لابس طرطور هناك ده اهو. هنجيبها كمان نص ساعه. ازاي يا برنس؟ ده العالم ترش الملح ما ينزل، مش هيبقى في حد في المنطقه دي كلها. هنعمل ايه؟ اتنين من الرجاله بتوعي راحوا على التبن اللي في شرق البلد، هيولعوا فيه الساعة 12 بالظبط. أما فكرة، بعد كده أنا وإنت هنروح على الشونة اللي هناك دي ونولع فيها. حرقتين مرة واحدة؟ علشان البلد بحالها تروح تطفي هنا وهنا، مفيش مخلوق هيفضل عند سيدي مرزوق، لا بوليس ولا ناس. بس إحنا هندخل الشونة اللي هناك دي إزاي؟ الباب مفتوح ما تخافش. والغفر اللي جوه؟ طلعوا يتفرجوا على المولد، أنا واخد بالي كويس. أهو كده الشغل ولا بلاش؟ بعد ما نولع في الشونة نيجي أنا وإنت على هنا، نطلع المجوهرات. مجهز الفلوس اللي هنفحت بيها؟ اهي متشوينه جنبنا. اول ما تولع النار في شرق البلد تقابلني على باب الشونه، فاهم؟ على طول يا برنس. شوف حالك انت. مدد مدد يا سيدي مرزوق، مدد جاي لك طالب المدد. الله حي يا حي يا حي. انا هدخل اولع جوه في الشونه، تعال معايا. انا هستنى على الباب لحد يجي. بس خد بالك كويس، ما تتاخرش جوه علشان نلحق نجيب الحاجه. يا دوبك ارش الجهاز واشط عود الكبريت. الله، الباب مقفول، باب الشونه مقفول. يا ابو حلا يا ابو حلا. ايوه برنس. انت قفلت الباب من بره؟ عايز تموتني جوه الشونه؟ الهوا هو اللي قفله. افتح يا ابو حلا، افتح يا ابو حلا، افتح. هديك 5000 جنيه، هديك 10000. حد الله ما بيني وبين فلوسك. النار هتمسك فيا يا ابو حلا، النار قربت مني. خليك جدع عمار. خد المجوهرات وسيبني، خد المجوهرات وافتح الباب. ما انا هاخدها وانا مستنيك. النار مسكت فيا يا ابو حلا، خد كل حاجه وسيبني. ما تتجرع عمار، الجدعان هتصرخ زي العيال. النار النار حاولي. عملت ايه يا جمال؟ كل حاجة جاهزة يا شربات. والنبي صحيح، جبت المجوهرات خلاص. والبرنس، البركة فيكي. اهو كده يا سيد الرجالة. يلا بينا نكتب كتابنا زي ما اتفقنا. مش لما تجيب المجوهرات؟ بقولك معايا. انا مش شايفة حاجة، اخدتها من عند المشروع ودفنتها في حتة تانية. تاني مش كفاية بقى؟ دي على الوش خالص، ساعة ما نروح هناك نمد ايدينا نجيبها. طب ما يلا بينا على هناك. هناخدها نوديها فين دلوقت؟ نروح نكتب كتابنا الاول. البلد تبقى ولع نار وانا وانت نروح نتجوز؟ ده حتى يجيب كلام. ننزل دمياط اهي جنبنا، نكتب كتابنا ونرجع ناخد الحاجه ونطفش من البلد دي خالص. ما تستنى لبكره، هي الدنيا طارت. ده انا بستنى اليوم ده بقى لسنين يا شربات. فاتك كتير ما بقى الا القليل لحد بكره الصبح. محدش عارف بكره هيجرى ايه، طوعيني. البلد كلها موحوسه في الحريقه اللي حصلت دي. اسمعي كلامي يا شربات، نكتب الكتاب ونجيب الحاجه وبعد كده نبعت لاخوك يحصلنا في اي حته. ما انت عارف ان انا بتمنى اليوم ده من زمان، بس مش هينفع النهارده. هناخد عربيه اجره ونطلع على دمياط نكتب كتابنا، واحنا راجعين نعدي من بره البلد. اسيبك في العربيه 5 دقايق اجيب المجوهرات واجيلك. هو انت شايلها فين؟ بره البلد، مفيش 5 دقايق من الطريق العمومي. انا حته يعني. وانت همك ايه بقى؟ ما انا هجيبها لك لحد عندك. صالك يا ابو حلا، مش مامن تقول لي على مطرحها. وانت عايزه تعرفيها ليه؟ ده انا حب امراتك تخبى عليا. طب مش عايزه حاجه، والنبي ما انا واخداه. الله، انت زعلت يا شربات. خلاص يا ابو حلا، كل واحد يروح من سكته، انا الحق عليا اللي بعت الدنيا كلها علشان. على العموم اذا كانت الحكايه دي مزعلاكي، انا هقول لك على مطرح. مش عايزه خلاص، مش عايزه. طب اسمعي بس، انت عارفه شجره الجميز اللي على راس جسر رفاعي؟ تحتها كوم سباخ، شنطه المجوهرات في قلب الكوم ده. يا سلام على المخ النظيف. علشان ما تزعليش يا ستي، يبقى بكره الصبح عد عليك نكتب الكتاب ونرجع ناخد الحاجه ونسيب البلد باللي فيه. يا حبيبتي يا شربات، يلا بينا. على فين؟ زي ما اتفقنا امبارح، نطلع على المأذون ونرجع نجيب المجوهرات. بتضحك عليا يا ابو حلقه. انا يا شربات ده انا روحي فيكي. عايز تتجوزني من غير مهر بوليشي؟ الله، انت مش قلت مهرك المجوهرات؟ وهي فين؟ ما انا قلت لك امبارح في كوم السباخ اللي تحت الشجره اللي على راس الجسر. عليك نور. طب ايه رايك بقى ان مفيش حاجه هناك؟ وانت ايه اللي وداك هناك؟ اصل انا عايزه تخميني يا شربات، تلها فيها وتتلم على حد تاني. اخس عليك يا ابو حلقه، انا بص لحد غيرك. فضك من المناظر دي، ايه اللي وداك هناك؟ حبيت اطمن عليها لا يكون حد خدها ولا، واللي حسبته لقيته اهي مش هناك. عايزه تضحكي عليا يا شربات، ده انا شفطت زفتاوي ولهفت البرنس وكروت معاون المباحث، تضحكي عليا انت؟ ان شاء الله انتصف نظري ان كان قصدي حاجه وحشه. مين راح معاك تدوروا عليها؟ لوحدي والنبي. وهي راحت يا ابو حلقه، عجبك كده؟ المجوهرات ما راحتش، متشاله في حته تانية. يعني مش في كوم السباخ؟ لا شربات، انا كنت عامل حسابي على حاجه زي دي. امال ليه قلت لي انها هناك؟ بتغشني؟ بتضحك عليا؟ هي حصلت لحد كده يا ابو حلقه؟ اتغدى بيكي قبل ما تتعشي بيا. انا اتعشى بيك؟ انا اللي دوست الدنيا كلها علشان خاطرك، دي مكافئتي برضو. عايزة تاخد المجوهرات من ورايا يا شربات. وحياة النعمة الشريفة ومقام سيدي مرزوق الطاهر، ما كان قصد اخدها ولا حركها من حتتها. اما ليه روحتي عندها؟ الفار لعب في عبي وانا مروحة، قلت يا بنتي يكون حد خدها من هناك. المجوهرات موجودة، بعد ما نكتب الكتاب نبقى نجيبها سوا. مش مأمني يا ابو حلق، بقى دي اخرة العشرة. طب مش عايزة حاجة. بقى انت اللي تزعلي ولا انا؟ تقولي شلتها تحت كوم السباخ وانت شايلها في حتة تانية؟ يعني انا كنت حسرقها؟ اهو اللي حصل بقى. دي كبيرة قوي لما تظن فيا حاجة وحشة، ده حتى زفتاوي. طب ما خلاص بقى ما تزعليش. ده انا عمري ما حشت عنك حاجة، بخاف عليك زي عيني. فاكر يوم ما شهدت معاك في الاسم؟ حقك عليا، ما تزعليش يا شربات. ان كان على الجواز انا مستعده نكتب الكتاب النهارده بعد الظهر، انما المجوهرات مش همد ايدي عليهم. هو في عروسه تزعل من جوزها يوم كتب الكتاب؟ ما انت السبب. طب خلاص، النهارده نكتب الكتاب وتاني يوم اخدك نجيب المجوهرات ونطفش من البلد. اللي تشوفه يا ابو حلقه. والله وبقيتي ملك يا شربات، انا مش مصدق. عرفت دلوقتي انا بحبك قد ايه؟ كنت فاكرني واخدك على طامع. والنبي لاجيب المجوهرات وارميها تحت رجليك. ايه وانا المسها بايدي بعد ما تخبيها عليا؟ والنبي ابدا. انت لسه زعلانه يا شربات، ادي راسك اهي. عند ربنا اللي بعمله، علشان ده كله هو اللي مطلع وشايف. المهم دلوقتي عايزين نتلم على بعض ونعيش سوا، مش معقول نبقى متجوزين وكل واحد منا في ناحيه. اللي تشوفه يا ابو حلقه. بكره اعدي عليك في البيت نجيب المجوهرات ونتفرج سوا. لا اوعى تجيلي البيت. ليه بس يا شربات؟ ده احنا متجوزين على سنه الله ورسوله. الساعه 5 الصبح تستناني شرق السكه الحديد عند النخل اللي هناك. سعيد، ابو حلقه والمجوهرات تحت امرك. طيب يا شربات. بكره الساعه 5 الصبح ابو حلقه مستنيك عند النخل اللي شرق السكه الحديد، تعمل فيه اللي انت عايزه. زي بعضه. انت مالك يا سعيد بتتكلم من غير نفس؟ ده احنا طول عمرنا بنستنى اليوم ده. لا ابدا، مفيش حاجه. المجوهرات كلها وابو حلقه تنتقم منه، وانا هبقى تحت رجليك كل ده ومش قادر يفرحك. مين قالك بس ان انا متضايق؟ ما هو باين عليك اهو. هو انا لسه هعرفك. طب خلاص خلاص، متضايق متضايق، عايزه حاجه تانية؟ الله، انت ليه بتعاملني كده؟ هو انا عملت فيك حاجه وحشه؟ ده انا بعت كل حاجه علشانك. ما احنا هنطفش سوا، هنعيش سوا، عايزه ايه تاني؟ مش عايزك تزعل ولا تتضايق. طيب يا شربات، وبعد ما تخلص عليه وتاخد منه المجوهرات هنتقابل ازاي انا وانت؟ قابليني الساعه 6 الصبح على راس الجسر اللي عند عزبه سالم، هجيلك على هناك بعد ما اخلص على ابو حلقه واخد المجوهرات. اللي تشوفه، بس خد بالك من ابو حلقه كويس، ده مش سهل. ما تخافيش. مين هناك؟ شربات؟ مين اللي جاي؟ سعد الله يا ابو حلقه. سعد الله. ايوه سعد الله اللي انت ضربته بالرصاص والدم نازل منه، فاكر؟ ما هو البرنس هو اللي كان قايل كده. انا ماليش ذنب. خلي البرنس ينفعك دلوقتي. عملتيها شربات، عملتيها مجرمه. فين المجوهرات؟ فاني حته انت قبل ما موتك. خليك عالي يا سعد الله. ما تتحركش، ارفع ايديك لفوق، ايديك فوق احسن افرغ البندقيه دي فيك. حاضر حاضر. فين المجوهرات؟ ما انت لو موتني دلوقتي مش هتستفيد حاجه. ايه رايك نطلع انا وانت نجيب المجوهرات ونقسمها سوا؟ عاوز تغدر تاني يا ابو حلقه؟ نطلع دلوقتي على طول نجيبها، بس ابعد البندقيه دي. لو قالوا لي كنوز الارض كلها حموتك، اموتك احسن لي. المجوهرات احسن لك، هتاخد مني ايه لما تموتني؟ خد دول يا ابو حلقه. هاي هاي. كفايه كده، اسيبك لحد دمك ما يتصفى شويه شويه بدل ما تموت على طول. خلصين يا سعد الله، بقينا خلصين دلوقتي. جبان، ضربتني بعد البوليس ما ضربني. انا استاهل، لك حق، انا عذرك. 100,000 جنيه مجوهرات يا سعد الله، بدل ما حد تاني ياخدها. فين انت؟ قرب عليا وانا اقول لك. اقول لك شلتها فين. ها خد. عملتها يا ابو حلقه. ابو حلقه ما يتاكلش يا وانطه. ابو حلقه ما يروحش بلاش. مين مين؟ افتح يا شربات، انا ابو حلقه. طيب طيب، بس ما اشوف. افتحي بسرعه لحسن اكسر الباب. يا خبتي، ده انت هدومك كلها دم. انضربت بالرصاص يا شربات. الف سلامه، ده نفداك. بعد الشر عنك يا اخويا، الف بعد الشر. تعرفي مين اللي ضربني؟ مين؟ بس انا خلصت عليه، ما سبتوش. مين اللي ضربك؟ اتكلم. البوليس. خضتني، باين عليها تعويره بسيطه، ما تخافش. امال كنت فاكره مين اللي ضربني يا شربات؟ ما انا قلت البوليس برضو. شافك وانت بتجيب المجوهرات. بس ما عرفش هي فين. لسه المجوهرات معايا، مخبيها. على كده ما طلعتش هناك عند النخل. هطلع اعمل ايه؟ ما انت قايله لي ما تجيش غير ومعاك المجوهرات. ايوه صحيح. طب وانت ما رحتليش على هناك ليه زي ما احنا متفقين؟ ما انا كنت نازله اهو. احنا ميعادنا كان الساعه 5 مش كده؟ والنبي ما انا عارفه الساعه كام دلوقتي. واخوكي فين امال يا شربات؟ ولا عطلني، قال لي هينزل يقضي مشوار، وهو لحد دلوقتي ما جاش. بس ده عاجز ما بيقومش من السرير. خلينا في الجرح بتاعك دلوقتي. الدم مش عايز يسكت ابدا. خايف عليا يا شربات. وانا ليا غيرك، انزل اشوف لك دكتور. تعالي، رايحه فين؟ ما اقدرش اشوفك بالحاله دي واسكت، يحصل لك زي ما حصل اللي محتاج الدكتور. صحيح، سعد الله. انت شفت سعد الله؟ بيسلم عليك قوي، على اخته حبيبته. جرى له ايه؟ هو فين دلوقتي؟ تلاقيه في المشرحه يا شربات. قتلته يا مجرم. عايزه تضحكي عليا انا. انا ما ضحكتش عليك. علشان خاطرك قتلت زفتاوي وحرقت البرنس وجايب لك المجوهرات لحدك والاخر. انا بحبك بحلقه، امال اتجوزتك ليه؟ وانا حموتك يا شربات. ابوس ايديك، هفضل خدامتك طول العمر، بس سيبني ما تأذينش. والنبي ما تأذيني. مش ده السلاح اللي ما كنتيش عايزان اخده معايا؟ حط التبنجة، ما تضيعش روحك. انا ضعت من زمان. ما بحستحك، لو سمعوا صوت الرصاص هيطلعوا يمسكوه. انا عارف ههرب ازاي. احط السلاح، اصلي لما بشوفه بصرخ غصب عني. تصرخي حموتك، تسكتي حموتك. والنبي يا ابو حلقة، حلفتك بالنبي. تعيشي حموتك، تموتي حموتك. باين عليه ابو حلقه. ابو حلقه، ابو حلقه. مين؟ ابو حلقه. ايوه يا استاذ سيد. جاي تعمل ايه وجاي ليه من الشباك؟ عايز اكلمك كلمتين. طيب سيب الطبنجة دي من ايدك. ما تخافش، انا مش جاي عشان اموت. الله، انت الدم مغرق هدومك. اما اشوف لك دكتور في المستشفى هنا. خليك مطرحك، مفيش فايده من ده كله. يلحقوا يسعفوك. بقول لك ما عادش فايده، ده انا من الفجر ودم بينزف. مش معقول يا ابو حلقه، مش معقول تموت قدامي وانا اتفرج عليك. ريحني واسمع مني كلمتين. عايز تقول ايه؟ المجوهرات بتاعت سركيس عندي، انا خدتها من العصابة بعد ما خلصت عليهم واحد واحد. ايوه ابو حلقة. دفنتها في حتة برا البلد، وطول النهار حاولت اطلع جبهة مش عارف. قصدك انا اللي؟ لا، البلد متحصرة من كل ناحية، مش قادر اخرج. وايه اللي اقدر اعمله؟ وحتى لو طلعت بالبلد هروح فين؟ انا خلاص انتهيت، دم اتصفى. ما انا بقولك اشوف لك دكتور. الدكتور حيوصل عمر. خلينا في موضوعنا، انا دافن المجوهرات في حتة وعاوز اقولك عليها. تقولي انا؟ ايوه عشان تسلمها للبوليس. دي الحاجة الكويسة اللي عندي فرصة علشان اعملها دلوقتي. طب ليه انت ما تقولش للبوليس على طول؟ يمكن ده سبب يخفف عنك. السركيس صاحب المجوهرات عامل مكافأة 20,000 جنيه للي لقيها. وده دخله ايه؟ عايزك انت تسلمها علشان تاخد المكافأة. اعمل بيها ايه؟ دول 20,000 جنيه اديهم للبلد تعمل بيهم مشروع تاني. الحقيقة ده شعور طيب يا ابو حلقة، بس دول حقك، لما انت تسلمهم يبقوا حقك. وش معنى اخترتني انا بالذات؟ عشان انت اللي بتحب البلد وتحب الناس. انا فضلت احب في شربات، كنت عايز اديها المجوهرات. استريح ابو حلقة، استريح، ما تتكلمش. لازم اكمل، مفيش وقت. انا حاسس ان انتهيت خلاص. طيب بالراحة. عايز اعمل حاجة كويسة قبل ما اموت، حتى لو كنت بعملها غصب عني. ربنا يسامحك. انت عارف يا استاذ سيد، غيط ابو اليزيد مال في قلبه كوم سباخ، تلاقي المجوهرات جواه، سلمها وخد المكافأة اديها للبلد. حاضر. تلاقيها محطوطة في شنطة حديد. روح دلوقتي على طول. اطمن يا ابو حلقة. وعايز اقول لك حاجة قبل ما امشي، انا ما بضربتكش ابدا بالرصاص، سعد الله هو اللي ضربك. رايح فين يا ابو حلقة؟ رايح اموت في اي حته. خليك في المستشفى، ما تخرجش انت بالشكل ده. مش هتعرف تهرب تاني يا ابو حلقة. حضره المعاون، المستشفى كلها متحصره، ما تحاولش تجري. انا قادر اقف لما حجري. ارفع ايدك فوق. حاضر زي ما قلت لك يا استاذ سيد. ده من صاب يا حضره المعاون ومش قادر يقف. طب هات منه الطبنجة. اهي اقدر اقعد بقى. استريح. وعلى العموم انت هتفضل هنا في المستشفى تحت الحراسة علشان يعالجوك. بعد كل اللي عملته ده حاجة وده حاجة، بعد ما تتعالج نبتدي نحاسبك. انا معترف بكل حاجة عملتها. وانت يا استاذ سيد زي ما قلت لك اوعى تنسى. مبروك للبلد يا استاذ سيد. الله يبارك فيك يا باشمهندس. يا سلام، الترعة خلاص صبرنا ونولنا يا ولاد. نقول لك بقى مع السلامة، ويبقى عملنا اللي علينا. انت عملت اللي عليك وزيادة، رغم ان الاصابة عملت حاجات كتير علشان توقف المشروع. انا كنت عارف ان بلدنا اكبر من كده يا باش مهندس، مادام صمموا على حاجة لازم يوصلوا لها. يا سلام، كانت ايام صعبة بشكل. لو الناس خافت ولا يئست كانوا خدوا ايه؟ لكانت الترعة مشيت ولا العصابة سابتهم يعيشوا في امان. برافو عليهم، حققوا اللي هم عاوزينه. بكرة الترعة دي تغير البلد كتير، الناس هتاكل وتلبس وتعيش غير الاول. فعلا الناس دول يستاهلوا كل خير، مادام صمدوا ووقفوا فلازم يشوفوا النهار. ابدا بلدنا للنهار، بتحب موال النهار. ذئاب ورجال، بطولة فريد شوقي، سميح أيوب، سعد أردش، كمال حسين، بالاشتراك مع زكريا سليمان في دور سيد، مديحة حمدي في دور عواطف، صلاح السقة في دور عماد، نجاة علي في دور سميحة، زكريا غانم، محمد الليثي، سمير صادق، محمد بهجت، سعد ناشد، عاطف تموم. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، إبراهيم نوبي، أحمد تركي، وعبد العال هلال. ذئاب ورجال، تأليف المقدم بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.